أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقرية دباتني يا سيدي وحنا كميدي هاي عشراني نوسع ذي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كه نبيئي صدن آياد أدبون ككوبن يهي آياد كوي أفرتنات بك باللابنهي كنميدا من سورة فاطر آياد تدوي اللباتنات نواكوب يهي كنميدا من سورة ياسين مركاشاً آيادوه من سورة فاطر كميدا يتضمي اللباتاً آيادوه من سورة ياسين كميدا إسوغين لذي يصدن كان آيادوه بك كلام آياد عشر كويب يهين وحاكويب جوزكي لذي اللباتانات باكويب كنميدا عصدن كي جوز كقرآن كريم كالكومي هي عشر كعاوة ماشي وكوية بهايك. سورة فاطر وسورة مكية كوحيد كان قادة لغيسة ملكا قبك إذا فدن كاسي سورة جهداء قلت عشر كعشر الذي كوري وكوري. قال تعالى بوحو يرين الله يبوين ثم يمسك وحو يبايا السماوات على ريالك هي والأرض على ريالك أن تزول إني دقاقان وما شايك سغيهين يسيري هبكود يايك دقاقان بكايا ولئن زالت خبيع ركي يدرك دقاقان كان دقاقان ما شايك سغيهين إن أمسكهما ما أمسكهما دلك يعرك قبان كريم أيوه من أحد أحدنا ما قبان كره من بعدي هدو إبادة قاجية كقبال قف قبان كره جوجين كره ملو إن الله إبوين كان وحو هذا باستمرار سجوكتها حليما إبادة القاد بدن لا يعجل العقوبة على مستحقها إقابتها حكمت إبادة مدى قاجيو ووجر لفاته مكانية غفورا لتائبه ذلك قفك كان نغضى إيساك ونغضانا كيبو لافد بلو وأقسم ولدى المشركين في عرب انت عن وحي قويما يا وحي دليل جرين اليهود والنصارى وحي كل دليل جرين يهود ما إن المصلات دير توريد لودة جيئي نصارنا نبي عيسى الله دي انجيل الله دي ملكا اللبذي النبي اللبذي كتاب بيئيا بيكو دليل جي يهو ملكا وحي كو دارين جيلين حدي النبي كتاب الله صدره إنه اللبذي قلب كفعنا عليه. قال تعالى فبوحي وأقسم مشركين تيواهي دارتين إلاه يبوين مجعي هي وحي كو دارتين جهد أيمانهم iyaga naryaalka oo dadaalka u dambeeya waxay ku dhaartay la in jaahu madu u yimaadiy nadiru rasuulu diga la yakoonu inay ahaan doonaan ahda kuwa kaanuusan min ihda al umam kama la qolam mid la arkaba inay ka fiinaan doona marka al yahudu wa nasara bay sheegayaan anaga labadaba kaanuun badin doona sidaas ay markaa nabigana iman quraanka la dejin ku dhaaran jiray laakiin markii nabiga la diray waxaa dhacay falamma goortii jaahum mushrikiintii makay joogtay uu yimid nadiirun rasuulu diga wa huwa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam subana haduu yimid maa zaadahum uma kordhinin imaatinkii rasuulka uu u yimid ilaa nufuuran carar ay xaq ka cararaan maahaan وعكا لو موسى الكردين قلقا ايه بوبان شاكي ما بلنك أيضا وقالنا ما كتابك مرين يدارك أيضا كبعي سبب كمركا كلفي لونه أولا استكبارا أي حق وعر يسوى ينسين أي في الأرض نلك القديس يسوى ينسين أيانه رسولك الله درئي كتابك الله تجيه لما دبا يسكروهين وعادنا كقرا عطسك وضع إليهين لولا أنزل علينا الملائكة حدي وحنا لو صدرا يا ماما لأجنا لو صدرا أو نرى خبنا أما ربي نفتي ما ندهن لك أكو أرقنا مركز ربي سبحانه لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبير كل كائس وينيسين أي نبي يا قرآن كفايس كالوينيهين يأي أبنيين حق وعرهم استكبارا سوينيسين في الأرض بلك القديسة سوينيسين أيا يا ومكر السيئ حما مامولي حقر حما مامولي مامولي قيل ما رسولك النفسي سبعين ايدلان ما شاسنا ايدعوة يدين تبكو دفر قوله سبب حاس أي حق وعررين ولا يحيق المكر حقر مدكتو السيئ حم إلا بألي قفك مامولا مانا قفك لكم ادعلم وكل كوحي نبقى إلا دون أيه يدق انتابيه دي الدبر قوينتي إياقي بيكون لعضي ومن هنا قال وعلى يرسد عشي قبكي سميري يكون لعضا مدي وحقر فرح شرقو القاب دران هداث سمايسو وأسرقو شرقو فان دنبي هي قفل حين هذه يكون لعيسى آيات الذين واتر ولا يحيق المكروس إلى بعين ظلمي أنا واسد وكالي حداد واحد ظلميسو هذه يكون قدوم أي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم بل أن لجبي واسد وكالي فمن نكث فإنما ينكث على نفسه سدع هذا القرآن كيف يكون سهرورين حداد بل أنك يبوك قلب لما يجبسي كما كي على دومها قلب لما تجبسي بل أن جبين تعقابك كدع أكبرك وفولك حتى المحقق الرئيسة وما كتبنا أدوك قلع حتى الهجر فرح الماموسيدنا أدوك قلع فهل ينظروا موحي كلنا ين وعكلا أمهر إلا سنة الأولين لسه رجتك لمريني أرى رسول الله ديرو كتابنا اللي أدجيو بنتنا اللي قارسيو وعدي يوانا اللي قدركيو مركا كدي بيقع صيرا ولا دبر قويا قل كادي نايم محمدو تقل كتاب القرآن كهانا اللي أدجيو قل كاوحي أي شلان بوعك رماها ما ينسيني أمدي ولا دبر قويا هل ينظرون مسوغا يان إلا سنة الأولين ذكي أوريي وجدكو دي مهانا وعكرة حديتا سوغا يان وضلاسي فوضع أنا بدل من كما بدل سنة الله فلن تجد هلي مريسي لسنة الله جدك أبدخي تبديلا بدلتان جدك اللي بدلو وجدك اللي بدل ما فهي هاجر تجدك بعصر سيدا اسمارك تبقى حق الله وقصيك كذلك حق وحي بيني إلا بابيو انت حق الرميسين لبد بابيو كل خير انت كاس لبدلو وانت حق الرميسين لبابيو انت بينيسين لبد بابيو دي عميش ولن تجد غير ما يسيب لسنة الله وضده ببعيي تحويلا وريجين لنو وريجي قراضي قلبستي وقراك للغو وريجيان غير ما يسيب أرنتو سيدي وبلوسو عن إنسان إن الله إبوي يمسكو وحو هيا السماوات إلى ريال والأرض وليال وحكايا أنت الزولا ماشي إني كتكا سمضن إني ماشي ذي كتكتو أرضا رماشي ذي كتكتو دوني من أمركا الرقمتو هذه عميس والله وحي لميتاي إن الله يمسك سماوات والأرض إن الله يمسك سما أنت قاع على الأرض في سورة العي كلها سمضوا بغاقر ما يسو بلخنا بغاقر ما يو إلا اللي قال وقت اللي يبقوا تلقلي حلقة عظمة إبيا قدر بيسا إيا ودي سألقوا تابسيه إن الله إبويني يمسكوا وحو عيا السماوات إلى اليالو لن والأرض دول اليالو لن أنت الزولة إلى العريال إلى دول اليال لقاقان أيوكا يا مدقاقي كذايا ولا إنزالتا حتى دول اليالك يا عريالك لقاقان إن أمسكهما علم كريمايو من أحد قفل علم كريمايو من بعده إبوين كقذان إنه إبا كان وحو هذا وسن كان الزولين حليما يبط القاد بلا لتأخير العقوبة عن مستحبها وفقف قلي إقابنا قلب صدي أيوسن إقابين أغض القادنا كاسو صدق علينا كالذي إبط بنيسي فحق ديدي أيها دنا عافماتي اللذنان حليما يبدو القاد بدنه لا يعاجل العقوبة أن تدجون غفورا يبدا في دبلو وعون سبحانه عز وجل قل في دبلي لتائبين من الذنب إنه كان للأوابين غفورا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وأقسم كفار قريش بعد أركان بالله أبوين يكون أركان ومركع عيار أيانا أصنام تأسك دار انجرين واللات والعزاب يؤرين جرين دار أذك مركع دار أيانا أبوين يكون دار انجرين إذا شرك يماشو كيمانا يوعو إن أبا كرية اللغو دارتا يعاي كل كي غير الله اللغو دارتو وحو يعايو مركعسا شرك وإيمانا يا رسولك عليه الصلاة والسلام من كان حالفا خفق إنو دارتا دون أيا فليحلف بالله إلا هوين واحد كأكو دارتو ديك رايز كأموسو كل كوحان إباهين لقدارتا مبنى وأقسموا دارتا بالله إبوين مجعي جهد أيمانهم ناريال خوض الدلالك أيا وحي كو دارتا لإن جاءهم حد أيماد النذير ديه نبئي الرسول ديه حد أيماد لا يكونون إن يهان دونان مشركين دو أهدا كوا كهنون بدن من إحدى الأمم هم ديالا مثل أركبا قارهان وكهنون بدن إن نقوم دونانو ولا يكونوا كاليهودي والنصار أي اليهودي والنصار لم يد نقوم دونين يدى رسول الله دي كتبنا الله دي وحين ولد دي إن يكفي عنان دونا القرق الصابة كفي عنان دونا أي يكون دارتين فلما قرتي جاءهم فرمك أهيم نبي رسول ديغانا ما زادهم إما تنكي رسولك أهيم وما كرب إلا نفورا عرارب حقا لك عرماهان وعتر حصيالك ويسكو من سيدي النبي الله النب خبرني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار يرمدا أهيرايي أرى أمي كسيفة إليستهم كوى النواصفي أوكالا فلما جاءهم نذير رسول ديغادو يمن ما زاده أمكر بنيمات كيسي إلا النفورا حرما حقا لقصي حرما هاني وعكال أموسا كردين استخبارا بين حقا ونرهوران إسكبفين إيا إسوينين أي حقا إسوينين كل كاكمل كيوات براتي وحن كبيرا هاي اياتك قال كبير موضا افضل في عنقاتي ايال لموضا انو كبير سيهاي كبير كحقه اللي اسكوين ايو اما دادك اللي حقيرو لما لا سوكاكوما بني ادم كوحبا انو سنقول النقولين اذن اليه كليا وحزلتهاي حقنا اد اسكوين ايسيسي لما لا ساكبير كوكاكوما استكبار اسوين ايسي أي في الأرض يقولك قديسة سوين أيسية إيا ومكر السيئ حما حقرسي حقر حمين أي سمعية وحقي إيا رسولك حقا لقود جيي إيا انت أصحاب هيدا الرميسي أي دمعين انتبا إنا إلاية ومكر السيئ حقر حما مريد ولا يحيق المكر حقر مددت السيئ حم إلا بأهله لك عقرتها مامولي أي يدوشوا ذا كل عدا فهل ينظرون بس كان مكورانا يين وحكروا دمان لما أركو إلا سنة الأولي وماذي وريجيكي لمريي وعن عين مئي كورانا ايان فدريكا كورانا ايان فلن تجد ايها الرسول الكريم فلي ادميسد لسنة الله وضضع اي بجرحي تبديلا بدلي لك بدلا صدق هل هل ميسد واسك صدق ولن تجد هلين ميسد لسنة الله وضضع اي بجرحي اوجد اي سبحانه تحويلا وريجين سنة الهيد لك وريجيو قرار لم يسيروا في الأرض قرار قرار عن جزيرة العربية حدون تهدي بيدقين مكة المكرمة يكون لي قرار عدري وقوي هذا عدري وقوي هذا أما الكوفر هذا أما القلبات هذا قرار لدفر قوي قريبه بيكهر الهاية مكة الجزيرة العربية يجب الجوبة حدي هذا كوفر خير عاد بلوها لاغي حدي وقوي آذان خير ثمود بلوها لاغي حدي قلبين آذان يقرر حدا قوم اللوط بلوها لاغي مركا انتهي دقاقا بل ما يركان تذكي نالها كدعي قال تعال فبيوحوا إلى أولم يصيروا وهو ينسعونين في الأرض دلك قديهيسا وفينظروا أي دوران كيف سيدي كان يا عاتي عقبة الذين كوه إرب دنبه دودا من قبلهم إياك كور ريي خير عدرين توضي معي قلماتي خير ثبوت معي قلماتي خير مدين معي قلماتي قوم اللوط معي قلماتي وكانوا وحيد هاجرين كوه أخرى إحرى الله لدي أشد كوه كدر عشبلا منهم كوان كفار قراشة قوة حق قدتك أولادك وكوة وينايين إلى قرآن كيسا في سورة الفجر وحقوشة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد حق أحقودا أن أدونك بالرقوع من قلك غرور يعذر بيتاسي كل نقطي بلكي النبي قواني النبي الله يهود قوة الله إنه كوانيي وأوهي يعني بعيد بابيني سؤال بعيد يبتل وحي لأن من أشد منا قوة وحنك تبرعوا يعني بابينا كل خائنا عدك تبرعوا تأجل تيماء ينقلين من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فأعرض المكوكة لوايين أعدك كوما كتبرعوا ما أجلوا أعدك تبرعوا تأكموا أمي كرين وخساسي محرق بالنايين وكانوا أمدي وروحي هانجري أشد كوة دراشة بضن منهم كوة قراشة قوة حق حب ومع ذلك مركز عقاب الله أوليمد حرقه دي بدنا وحمترم وما كان الله إبا ما أهان سبحانه ليعجزه الله كفك له من شيء شيء أدنت عجزك ليه كما فكنكره في السماوات ولليال قدوهاتكم عجزي قرين كرو ولا في الأرض ولليال قدوهاتكم عجزي قرين ملك الله صفه وهوه ومن صفاته تعالى كمدة أي أن لوغة بحثا كره من وحوه إنه إبوهين كان وحو اللغة عليما الله أقوم بلا قلت أسأل لوغة بحثنا حدوب عليم يوحو البيقان انت الله مره إلا وحاك بحثتي فاسكنوا مطوم ميلا تلتيو قرام وايل قلت ايساقوا وعليم لما قدينا خد اول بغن مرنا ضعفية ورحماتي ماذا وقفك كبرادين ايا ايساقوا ميلا تلتيو قلت تبركوا وايا مرادوسا تبرنا واي اقولنا وقوكوا باي اونكي صائدي سيلو رب حسن ايو انه ابوين كان وحو هذا عليما بخلقه اونكي سالا وقوم بغن قديرا على ما يري وحو خبر الله هو بدنه مال مرين كرو ولو قر يؤخذ الله إباء قبنا وصن قبنا الناس الدد بما قفك أي كسبوا قلب صلاة قبل الكلام مركوا قفوا ساعد هديك عانت اللقود لها ما ترك إباك ما تغن على ظهرها أرلغ كور كذا من دابة النفس عطاوغا مطاقين إلى النفع البدن ببيك شيء تخيقة هذه والقل الله لكن إلى هذه سواحي دونتي ماشا ليسوا أبا المرين أيو اللو حساب تمي دون آخره إلى النقطة كل قف كمل فلذن كدم بابه والله عريقة يا ترب الله عماي ولكن يا شيء يؤخرهم إلى أمك حساب تمي دون الجدال بود لجاي إلى أجل المظل إن تلقى جاره مسمى لدوين أكثر لقى مقع عضي يوم القيامة يقين فإذا جاء هدو يماد أجله فسك مظلك الله قبطة قيامة هدو يماد فإن الله يدوين كان وحو هذا باستقرار سيديو قتاء من إلاده أدوم ليس إليك بصيرا إدوم جيدو وحكا قرصهم وسن جيرين أولم يصيروا هو ينصعونه في الأرض للك قنهيسا فينظروا فلك مركا لصعونا يو اعتبار هي استدلال إلى قدرة سيلة دليشه إلا صعدا للرواء لكن كبير يتمثل يلا أقبال لايعي يتلحهم يفزق إلا صعدا معها أولم يسيروا مويا صعونه في الأرض للك قنهيسا قل فينظروا أي دورا كيف سيلي كان آتي عقبة الذين كوي عرب دنبات دولا من قبلهم إياك كوريين وكانوا عين هانجرين أشد كوك دراشة بلان منهم كوك عدين نول قوة حق حوك وما كان الله كبنا موسنا ليعجزه ألأ أغدى ليه من شيء شيء أبأ أغدى لين كارو أما قوة أما نومسو سنو أحلق عزيك لين كارا كبما سبحانه ليعجزه ألأ أغدى ليه كبعثه من شيء شيء نمذوك بحثنا ما في السماوات إلى لي القدود ولا في الأرض ولا لي القدود سأغب بحثنا إنه إبوين كان وحو هذا حدرنا يهي ولدينا هانايا عليما بخلقه أمكس الله وقوم بضن أحاط بكل شيء علما وعسى كل شيء عددا قديرا على ما يريد وحي أرهبنا رب أكرد بضن وأوديسا بحكوها لمن كان رؤوساً جرين مونغ لسلو عيسيك اليوم ولو قر يؤخذ الله وإبقى بنايو الناس دادك بما قففك أي كسبوك لبصلة ما ترك إبقى متقين على ظهرها أرد كوركيلا من دابة نفس عطاء ومتقين ولكن يشي يؤخرهم ممكن يجبهوا لي لحساب تميدو إي أبا المرنسو ذا إلى أجل مظل إنت لغا جارو مصمّن إبوين أكتل لغا ملعابي فإذا قرت وجاء يمال أجلهم مظل كأونك الله قبطي حدو يمال فإن الله إبوين كان وحو هذا ولم يزل أسن كنزول إعباده أدو مديسة بصيرا الله أجلب سورة ياسين سورة دلحية صدناده وانكي أفرا هي سورة اللغمان وسورة الزجدة والأحزاب والصبا وفاطر وياسي سورة اللحية صدناد كان منها وقال يتواني أفرتي السورة في القرآن الكريم كأكاك والمي هي إن قنيسة سورة اللحية صدناد سورة ياسين وحيكم العربان تاي أرأيك سورة دور رأي ياسين قال القرآن الحكيم أي يكون مقعبان تاي سورة ياسين ومكية أي كمتاي سورة دي سودكي انت سوبانوه عليه الصلاة والسلام مقا المكرمة وكن وراء وداد العمر يسيه الرئيسي وبعد النبوة صدح يتبنصنو أي سوبانوه مقا المكرمة وكن وراء وحسودكي لحي سيداتا سورة قال كالسورة عسي كمتاي وآياتها 83 آية سورة ياسين آية هذا صدق يسجلتا آية رضو سورة ياسين وبالله بطواتنا أبدأ هذه السورة عن سورة تنقل بالله يا بسم الله تبوين مالي عيسى عسك شدي عليه الرحمن نعريس قود نعريس ولا نكارت أونك الرحيم متقاران نعريس وإنت الروميسي وقود نعريس ياسين وحي كميتاي سورة السجال يلباتن كا حروفها مقطعة أنا اللوجو باللودي سورة السجال يتبند هي لك تبتون كي وديمن هي لو سورة السجال يتبند ياسين كل كوا من الحروف المقطعة أحسن تفسير معه الله أعلم بمراده لذلك إلا إلا يسيم حمور جهده إلى هوين واحدك أي يقال اللغة العربية وعلى استعمال جلي معروف بها ما هي نهاية تفسير رسولك كسبنا ذلك لما هي قلت إنه علم يران تنيق لأنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يحيطون بشيء من علمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء قلت ألا يقان إنك من نقل واسر رميني من ياسين تاي قرآن كيبا كميتاي وار رميني حدنا ما حكملا تنبيه تعجيز هي اللغة ديبا كجيرة مشركين تا هي اللغة برارو جيناي هي بعادة استي قلت أركان رسولك وصوى صعبة وحي عصبنا الله صعبة منه كدو أغرينا الدولاية أي أرلقه أرقين زيري صدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ملك أرتان سقو صوص على بوء يحقن يقيني كورقية كنك كرين أي قلقا ساحروف تان مقاطعة وين مغلق جرين أي اللوغ بالأبنى ياسي قرآن في لوم قشية قلقا ياسين كافا يا عين صاد ألف لام من صاد حام من عين سين قاف صاد نون قاف حروفة مركي الليلة أي أيقون إسكرامي أي إيجرام على شيء يا واما وعلى مغلي ماها وعلى أركي ماها وهو الحصب ياسين محلو جيلا قل كي قعمة ديستانا إسوي ديانا هو القرآن الحكيم إنك الله من المرسلين قل كاسال لقارسيي قل كتاسي واتنبيه تعجيز كان هو أول قرآن كيف يقير سدان وحي هذا لو نشاو لقلنا مثل هذا أنك بكروك رواسا ما يكرنا إن هذا إلا أساطير الأولي إن هذا إلا خلق الأولي إن هذا إلا سحر يوصر إن هذا إلا إفك افتراه وعانوا عليه قوم آخر فقاسا اللي روايه خدا سما يكرتا حروفتا تقانان وياسين يا ياسين يا نون وكالي أيوكا كوما بل وحسكوتا يا دا سما يكرتا حدا الوحسمين وإلانا ينقراكو إبكا يمين درتو إلا بيشور رميلو فازنا هو تعجيز ياسين الله يبوينا علموا قوم بضا بمراده أولجيه بيسا بذلك حروف تاسو أولجيه والقرآن قرآن كيبان قول لارتي قرآن كي الحكيم كلمة الحكيم فعيلوي قلك بمعنى مفعول إيا بمعنى فاعل فإلا بضا بنقون كرتا وقوشاي حدين بمعنى مفعول كبيرنو قرآن كي حكيه بلغا سوغي قصده أدك سيئي نظم جيسا معاني جيسا فروف جيسا اسكتوا بالنار حقيبا لغسره مكذبا عالك بكتبنا حقيم إساقا نف جيسا بعض المرتين مير مرسانا للحكمة يقول قرآن كي مرتده صاحبك قصده إياي يوحو شاقي عبسوها وشاقي ناشيقوها بونان ديقي إساقا مرتين مير مرسانا بمعنى فاعل ويمرك أيام كل دارتي فإنك عديك محمد خسور باتاي حق إيبه مد لغات ديري كان مد من المرسل أخيارتي ورطال ديري أياد لمتعيب تاسي رسالة دي الله سوغي نبيكين عليه الصلاة والسلام لقي مريي مشركين تي أرجوكتين اللون بانيي ويقول الذين كفروا لست مرسلا عدك صوتك تيلا ماركو أيان ليري سيدان اللوغو بانيي نار إيو حرفو إنا اللي توكي خبركي أولام لقليي نملة اسمية عربية اللغة إلهايا كل كاسم توكيد باميشان كموقتا والقرآن فانكو دارتي الحكيم مرسل أو صاحبك فإنك أديك محمد رسول مثل الدري كان مثلا من المرسل أخيارتي هر الله الدري الرسوس هاي أيات كميت هاي ولبن على صراط وذكر كتب اللغو الدري ليس كما هم كادرين مستقيم من توسر وذلك توسر اللغو الدرينا الإسلام وحمد الله القرآن الكريم وذلك توسر اللغو الدري وقرآنك على صراط جد كركيسة مستقيم من توسر هي اللغو الدري تنزيل العزيز الرحيم القرون تنزيل العزيز الرحيم من القرون انذر وحدثك وجودك تنزيل العزيز أما هو صراط مستقيم تنزيل العزيز إله دوم ذكاتك إله كودجيو عليها الرحيم ومنين تون عريسنا إليه إلا لمرك جدك مستقيم وقود ريوام حي لتنذير إن أدودكت قوما ضد فالمكوي ما أنذر آباؤهم أبا يالخل أن لودهم والنبي الله إسماعيل أيامك المكرمة النبي هدى بيه قلت إسماعيل يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ودى هذا تربلا أيات على هذا كجرت قلت أهدد راسلون الدين بموك دين بموكه نبيال بموكه وهو البوا موكه قلت ملكي لودي يغى إن توضيب بطني أيام ظهر كل عظيم إن يرنا وهو ميسي لقد وحادما حق القول أي أدئن السقنا ذي على أكثرهم إيقا قراش إنتو ديب بطني أي أباكو السقنا ذي أي أدو الله لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أي قاسا إنتو ديب بطن كو السقنا ذي وفهم إنتو ديب بطن لا يؤمنوا فمين ما يا رسول يا قراش يا ربي طونا سبب كيلر همين واي يقول يدا كبت علي أرك إن أنك إباء أي جعلنا وحمي اللي في عناقهم لقمت هذا قد هذا أغلالا حركو قل كان نعم يا عداود أي رسولك وقبين بحركة لك عبراي وإلا حرك موقنا قل لقمت هذا فولي مجري إن أنك إباء أي جعلنا يلي في عناقهم يغا قرصولا أغلالا حركو وفهي حركيه إلى الأذقار بيو حيران تاهي اللفتة قر يقعن فيه وإسكو حيران فهم يغا موقو محروم هو الله عبي ونوس بدأي كريو إسلا وينان تيه كبيرك إساس مدع على آية يوحا نوس بدأي مون كريم لقد ديقاي جعلنا وحا يالي من بين أيديهم حق وظهر سدا إيه سدا لبقيرو شرنان فرطة ذو شرن تاي فوناك سمين مايا وحكوه الرجين كعبر قادا مايا ومن خلفهم كلاش ودانا سدا وشرن تاي وكعبر قادا مايا وحيو جيدان يكونكا في آيات كاتر دقايا يكون يهرهو تاي مثل وحنفع يمالي تاوشيناهم إلى هبايير وانو اندترني وفهم إيجا لا يبصروا كونكا إباومي يا رسولك الله تري يا قرآنك الله تجيه يا وعس وعدي يوان الله تجيه كو أركا ما وصواهم كل كساس الله تجيه وعاسما عليهم كوركوذا أأنذرتهم أيها الرسول الكريم حداد أدكت أم لم تنذرهم حدادا أدهم لا يؤمنون مدن وحرمي ما يلبى قرب إنما وعكر ما تنذروا وحد أدكي ويبداد أنفعي من ذاتك اتبع الذكرى قرآنك الراعي وخشي الرحمن إله النحريست كعبصلي بالغيب إسابون ألا أجيبين فبشره كاسوح ذو بشاريسا قرآنك الراعي ربي كعبصلي بمغفرة دنبي دين وحي دنبي أسكالي إن لو دايون لو قفصنين لو الحساب تبين لا تسين بمغفرة دنبي داغس إيهو أجر أبالقب كريم وناك بدن هو بشارك إن أنك إباء نحن أنك إباء أي نحيي النورين الموتى وعد انتي إلي الكيس أنك إباء النورينين ونكتب وعدكين ما قدموا ذاتك انتي وعي هور مرسلة أي انتي نورين سمريين وعدكين فأثارهم وعي دافين هما إيسامو أبكي وعي جيريين اللوغة دايداي إساقنا وحا اللوغة دايداي حدو فينا أجربوا كل أيهاي حدو حمان عقابوا كل أيهاي وآثارهم شاسكو دينا وادقينا سماء إضافين وكل شيء وعلى الكدمانتي أحسيناه كوبني في إمام كتاب قديبا نكو كوبني مبين وحو البعدين وحو المعروفك أي وحو البكود قنيو ياسين الله أعلم بالمراد والقرآن فانكو دارتي الحكيم مرتضى بطنا إنك هذه من المرسلين انت اللذي لي حياتك متاعي على صراط يذكرك لغدري مستقيم من توسن تنزيل العزيز إلى دومك هذا لكن تيسي أغري علي الرحيم نعريستا لتنذر إلى الدكتب بل لغود الزيال قوما ذات ما أنذر أن لدهم أباؤهم أبياكو أن لدهم وفهم إياك غافلون حق مو لك الحق وعصبنا ذي القول أري إبا على أكثرهم انت وضب لنكرك وضب سبنا ذي أهل النار شقي أول وفهم إياك لا يؤمنون حق رمين مايا إنا أنك إبا فجعلنا يلي في عناقهم نقول هذا قمة هذا أغلالا حركة وفاهي اللقنت إلى الأذقان يعني إيا قركي إيا إسوحرا فهم إياها مقمحون هو الله عبيو وجعلنا وحيا لي من بين أيديهم ورطوذا سدا شرنان ومن خلفهم قلاسوذا سدا شرنان خير لنبيك أو ذيهين أو شيناهم وإن ذاترني وفهم إياها لا يبصرون حقارك مايا وصواهم وحاجين عليهم كرخوا ذاكو جينا أأنذرتهم مدكتايا أم لم تنذرهم فما ألن دينا لا يؤمنون مرنوا عرمين مايا إنما ذاتك لما تنذروا وحاجدك إيسا ينفع إيسا من ذات لتبع الذكرى قرآنك الرعي وخشي الرحمن إلى أن حديثك أرسلي بالغيب مغنان فبشره ذاتك وحد قد شاريسا بمغفرة ذنب دافس يو أجنب القب كريم ونكسر إن أنك إباء نحن أنك نحيي الموتى إنت دمتين نولينينا ونكتب دقيننا ما قدموا وعي هر مرسلين يو آثارهم وحجادي كتاقين وكل شيء وعلى أرك كله أحسيناه كقبل في إمام كتاب قديسة مبين وحول بعدين أيو واضرب لهم مثلا قولك وحا قرآنك أسلوب تأوجدك كو عدية كو عانية تعود أن توحيد فهو عدية وحكم إذا مثل وحل إيلا قولك مثل بعالك كان لكياني وقول قريس الأخي قول هذا رسول بأن نبي الله عيس أختك سيبياي ملت خلان طاكية لديه جلي لكي نبي الله عيس حوارينا أعزم بيلي أي الله ديري من حدي ديدان مثل الله قدري حدي ديدان مثل دحاد بان الله قدري ملكي دنبان إنه يسد عليه الله ديري أي نبي الله عيسى ديري إنه يدلع أي إيكو أنصدين ملكانا من أضايا وإياك كمدها وتقيها أي إياك الله الله عن أنتي قلقا منكي بيدلين إياك إنه ألا الدبر قويي قلقا سيدي قلبي كل عدي إنت ينقراشي كل عين أشياء قلبي سيدي آية آية إياك نوسيك قال تعالى فدوحوين واضرب أيها الرسول الكريم وحاضي يا شاء اللهم قريش مثالا ما معه صنع وقفك قولك إيو حلوه لقى قلبي على الربط والله ما معه وحلوه ما معه يا أصحاب القرية بلدك أنطاكية الذي يجي ذاتك دقنا ذاتك ما معه أغلق ذاتك سيحة القولها إذكر جاءها دقنا ذا أنطاكية وأيمت المرسل قال جمعي الرسول بلن والرسول عيسى تبرع إلى المفسرين تليه قال والرسول يبا إليه قرنا مئه والرسول عيسى عيسى تلي حسان صوابا النبي محمد يا النبي عيسى النبي حاجة يبلغ تلي ومدعي إذ جاءها المرسل قرنا إلا تلي مركي دقمدي أوتيمي سبيه النبي عيسى وقود رياري إذا أرسلنا هدان ودرني إليهم دقمدا إثنين لفان أدري فكذبوا تقمدي وحي بانيان هما تبدي النبي عيسى ودري يدعوذي أولا ديري أي ديداني بانيان فعززنا قلقاسا وحن نكوحو جيني بثالث من صدعا مركا إياكي أو صدع النغضي فقالوا صدع يودي وحي لذين إنا أنك أو صدعنينا إليكم إذنك بلد كانت جن أم مرسلون نلوسوكين ديري نبي الله عيسى نوكين صديري تعود أن يدين تانونا نرى صدر كل شيء قلدي دقمدك جوابا يندك إيسو قالوا حيرا ذا قلدي مقالة دقنا ما أنتم ماهيين إلا بشر ضد مهانا وحكرا مثلنا أنك نرى ندا وحنا بيرتين ملا لا نبي عيسى إذن صديري ولا إذنك طبعا لك نرميده عادياتيين أما وحن سعوية الدينة كشي كيسان وما أنزل الرحمن إبوين مبدج من شيء وحرى ووحن شيء إنجيل أخرينينا إن أنتم ما أنتم مأهلين إلا تكذبوا لأن لو يالباتهين إوحي بدجيين لما أركوا أيه يلحلو قولك أصدح لي من كان نبي الله عيسى صادري وورك إنتي كسيات كيسي من إلهيه قنحيان ربنا كيسو قالوا وحي إلهين ربنا يعلم قولك مجحي إبال الله شاقي أرنتوا دار بحسابك قولك مركا بنا الإلهي بأيوه فبارا ميسا أحد المرخاتي كشدو أحد كيبقوا ويناباد مرخاتي كشدو قالوا صدح لي شيخ وحي إلهين ربنا أنك يئلينك ربكين من لها إن أبوطي بيعلم أك إن أنك سبع لا إليكم منك مقالة أدقل لمرسلون إن لوكي صادري ألا شاهد أك حتى دوركي ديدين أنك وعلى لجرتي تبلغنا واحد شو قارسينه وما علينا كركنك ما إلا البلاء قارسين حق الذي شو قارسيه وعلى هين ما من تساحلك إياك يا هوش الندو كوكتاي المبين عد لن كلام ملكا لقا قديه مالمها أي صدح ذان أيما به أي حقا لكل لذي إلى الكبار هذي قالوا حيرا ذن إنا أننا تطيرنا بليسنا بكم ذنك أننا لقل أخي ما دي خبو قبنا يا نوتي ما دينو باكا إلكي الرب لقواي يلكينا عند لقواي حالهين قولين كل كلمات في النبا شب يباس يبلو نوع إلا إن لم تنتهوا حبيدا سدح لنان مناكا لقمرين للرجو منكم رحبان إذن كدلينا وليما سنكم وحا إذن دونا إن حاجة نقا عذاب العذاب إيا إذن كطابا دونا حلاب كاسو أليم وحلا حبيو قلدي بأو جواب إيسا قالوا وعيدا ذا طائركم باسك أتشغان إيسان أنقنا لما سعنين معكم إذنكم إذن لجيري أو شركك إيا كفرك إيا فسادك أبصمين إيسان أبارتا إيا روبيرانتا إيا رزقيا قابتاي كدالاتاي قالوا وحيرا ذا طائركم باسكين معكم إذنكم إذن لجيري إرائين ذكرتم حدين ليذن وانيو تطيرتم فباس إيسان إيسان أنه وإذن وعدني وإذن وانيني كل كما وعدك يوانا ذا أي أباس تقنوا بل أنك بلي باسدين لما أنه إيمان فأنتم مدينك أي قوم منتظة مصرفون حد قد بايو كالك وركي مركو قاري أتخاذي أي الله قوان سري إلا ديلو كل كان كان قيمك بلا حبيب النجار ليرا أول بوهراء فينا وهن إنسان ليري قول ذا كسر لعضي فقال ذا قارف وقدقنا ذرفك أسيسي أيودقنا إسرائي كسر لعين وكاسو الرومي وكان من كانوا مؤمنا يوح وقادي سلح مضى شارك قطش دي إن سدع ذا الرسول لديلو سبو عقا مروحا قول داي وطر وجاء وحيمي من أقصى المدينة مقالة قيسك أقفب وحاكا يمي خجور النم حبيب النجار يسعى أرداي حطو قصو لحن عينا قال وحيري يا قوم طلو اتبعوا الراعة المرسلين لك النبي عيسى الدين صادري شاع من أديشان إيه الدين دابي وركب له فدوس كان غاية تلو ميسان تفدت غاو مركز الدعوة النظيف نما ديش هاي وير محال إيدي ويديسا نما يا ويديسا أقول من دين نكون شاعر يحنا أنك ويديساني سبع له الرأي ويا وهو يتبعه وعاد رعدا من ضد أن لا يسألكم إذن ورسني أجرا حولا وهم يقولون مهتدون حقنا أنسان وحق دين شيئا أن حول إذن كربين شاع الشاقي بأمرك اللقوس وجهستي قول لي روالك سادو هذا يسواب أصلي كالا ميجا قدل ميتا وقبيل في الرهير آيني إلى يالك النوية لكم جيب جرمية سنو أحد ليالك وحجر ومالية ومحايقو وحانو لا عبدو سبانا نعبدين الذي الله فطرني أمي هو إليه إساك ترجعون اللي علينا أيه سيبان عبد إنك هو إيه مادين إلهي قابوسي عبد بإلهي وان عبدين هو أكرا إلى قدبانه أتخذوا يجيبوا مركزين ثابتين أتخذوا هو عنسين يلنا من دونه يبوينا كسوك آلهة ميان إلهي اليسا يلن مايو إلهي الكاسو يريد من الرحمن هدي إبا إلى دونه من مرم بب لا تغني أي وحيتري عني حقيقة شفاعتهم أخيارين تولى شيئا وحبا وهو لا ينقذون أن وحب لأي باسئك كريني ميان وحمود أي إني آنك إذا حدان إلهي الكاس عابدوك وفي الضلال فاذي نما انكسك معي مبين عدو قلك موقف كيسي يوي حوالا بواك يمن فرأت أؤدرا إياك أي وجهك لفتي إني أنيك أمنت وحن رميي بربكم إلهي الكمي ربك إذن أبوري أي الرميي فاسمعون مقل وركيك وعدون كان صليو قلك ورنك ساكب قبيي وحي ماشا تبنا اكا عسانا الى هان فصوصا غينينا هم بامر قدري اكتا نكي لقدر اكاليات ايا لقدري سانا اللوجة جبيي اسنا النفط انتا ينكبحين اشهيد الى درتي اولنزي ايا جنده الى توصي قلك ساكب يري سبحانه قيل وحالو يري نينكي ودخل الجنة جنة قلت جنة مركي للإنسان لقلي جري وقيل دخلها حيا وركسيد أصول وعد ودى مركي كنتو من أيام جنو كجرة جسمي كان يففادين أيين روح لي إلى أسيبي جنة أنا لقلي إساقه جنة كاد لا يلحل لمغر قال وحو يري يا ليس قومي حتى يدي شلي تضوضى يعلمون أغادينا مما بسبب ما كي سببتي غفر لي ربي دافد ويحي أن دبك لي إله ويدافي أريق يرى أنري هو جعلني إبوه إلي لي من المخرم انت لك رامي جنة لك لي وإبائك مدي لي من كفي عن لمارك تكيب آخر أدون بكوانين لي في حياتي فالواقع فبعد مماتي كان ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كل كوحي لغو سمعي يقومك عزرك دماغك بالله من دور كل كو مثلك كن هيا إنكنا اللي نوشيكي قدرب أيها الرسول الكريم وحالو ياشا لهم أمد هذا مثلا مهما أصحاب القرية تقمدي الله مهما هو إذ وقت جاءها أي تقمد أيمات المرسلون أخيارتي النبي الله عيسى ودري هيا أتمد إذ كور أرسلنا أن ندرني إليهم تقمد إثنين لبان أدره النبي عيسى ومركي ورسول دري حواريين دي كميدا فكذبوهما لبدي بيبانيين فعززنا وحن لبدي كحوجيني بثاريث من صدحات فقالوا صدحلو دي وحيث لإيرادين إنا أنك صدحت أخيارا إليكم بدينك خير أمطاكيا أمرسلوا نلوسيكين صد دري قالوا وعيرادين قلدين مقالدا ما أنتم صدحتين أن ما يهدين إلا بشر ضد مثلنا أنك نرمضة ووحينا ليهين أن لا أرد باتهين وما أنزل الرحمن تبعنا حريثانا ملدج من شيء وحبا إن أنتم ما يهدين إلا تكذبون كوبين شيئا يومها وعكالي ما أهدين قالوا أخيارتي وحيرا ذن ربنا أنك ربك أنك يعلمه إن أنك إليكم إذنك إلا مرسلون نلوكين صوتيري سببا أقمر خاطئة وما علينا قركننا ما هذا العقد ديدا إلا البلاغ ياسين ما هانا وعكالي المبين عد قالوا عيلا ذن غير مقالك إنا أنك تطيرنا بليسني بكم إذنك ما سيبرد نوود إلا إن لم تنتهوا حديدا النقاهر لنرجمنكم نقاحبان إذن كدرينا ولا يمسنكم وعائد دار دونا منا حق أنك عذاب العذاب هذا كاسو أليم إذن حنوجيو قالوا عيرا ذن أخيارتي طائركم باسكينا معكم إذنكو إذن لجري أين ذكرتم حدين لإذن وعديو فطيرتم وباسي سنيسان فلنتم إذنك قوم تدباته مصرفون حد قدبايا كذلال وجاء وحيم من أخصى المدينة مقالة ماشا وفقنا كيم فجرن يسعى أردايا قال إن كان لديرين تجا الرسوسة يسعى أردايا خلوحوا يري يا قوم قرابوا في الطبيع الرعاة المرسلين أخيار كان نبي عيسى صادري خائع ورطة ضيالة في الطبيع الرعاة منضد لا يسألكم أن يدين ورسلين أجرا حولا وهم إياقونا مهتدون هنونسا سلام مركو وهذا الإيوان لقرتي إنسا عادي هاي أن المؤمنة أن من كان رميزا نبدأ ذكوخا نعسا إنو يهي حيال لقرتي كل كاسا ليري وأنت معهم كل كاسو جوابو يري وماليا معايق وعنونا لا أعبد وعابدين الذي الله فطرني أنيقا يومي وإليه إساقا ترجعون إذنك يا أهل قبا فإذن علينا أيه أتخذ هو عن سيالنا يالا مايه من دونه يبوين كسوك آلهة ومعبودان يالنا أيه إن يردني الرحمن إلها حرساته إلى دونه بالضر بل أي أن لا تغني وحسرين أني حقايا شفاعتهم إياك إرقائنت هذا أي أن حقايا وحبك قبن دوني شيئا وحبا هو لا ينقذون أن دباتيك بدباليني ميان أكتاقنانا يا كان الله يرانا يا إني يعانيك إذا ندنكوهك الله يسو لفي ضلال ما دي كتاك بانكو سقناي مبين عد إني يعانيك أمنتو عن رميي بربكم إذنك ربكين بان رميي فاسمعوا مقلا واركيك وعدون تانا يرى وعد مدعينو كتالا قلي إنو الرسوسي نبتي سكو فرطو انت إساق اللدينو خصوصو بدبادو إلا وحالو يري مركي ديلي قدخل قل الجنة قل قال مركاسو يري حدو جنة دي عركي كقذال يا ليتا قومي قلد إذيش ليتا دودا أي علمون ما يقاده بما بسبب ما كي سببتي غفر لي ربي خبك يقول دابي ودعودي في الدين كان موجيي لهذا الخيئيك أن هذا لا يجي انتي با دنبي وعن لا قدي قد لغو دافي حدي دنبي قيقا إذا الفيلة دافينا وجعلني يبوحو كذلك يالي من المكرمين في الجنة سندا قد هذا هو اللغو كرامي انت بالميو قدام يا ليت قومي قل الله إيش الليت دولة يعلمونا وقادينا بماكي غفر لي ربي ربك يغو دافي سنبتيسا وجعلني قل ربك يالي من المكرمين انت اللي كرامي في الجنة اللي هو كرامي والله أعلم.